الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في مباحث التفسير الفقهي. وكنا قد تكلمنا عن شيء من أسباب الاختلاف في التفسير الفقهي، وكان من أسباب ذلك التعصب في تفسير الآيات القرآنية بدون مراعاة للترجيح بين الأقوال بحسب ما يذكره علماء الشريعة من مرجحات في تفسير آيات القرآن واستخراج الأحكام الفقهية منها. والمراد بالتعصب في اللغة المحاماة والمدافعة، وأما المراد بالتعصب في الاصطلاح فهو الميل مع الهوى من أجل نصرة المذهب ومعاملة الآخر ومقلديه بما ينقص من مقدارهم. قد يكون التعصب متعلقا بالمذاهب العقدية في تفسير القرآن، كما لو كان المرء من أصحاب مذهب الاعتزال فيفسر بعض الآيات القرآنية بما يتوافق مع مذهبه. وحيث إن حديثنا في هذه الحلقات يتكلم عن التفسير الفقهي للآيات القرآنية، فسأتكلم عن وجود التعصب في ذلك. ولا شك أن التعصب إنما ينتج من الضعف الذي يوجد عند بعض العلماء ممن قد يتصدى لتفسير الآيات القرآنية، بحيث يعمى بصر الإنسان ويغشى عليه ويصبح لا يرى الحق. ومن فضل الله عز وجل أن العلماء قد تصدوا لجانب التعصب وحذروا منه وبينوا سوء عاقبته في الدنيا وفي الآخرة. وأساس التعصب هو ترجيح قول بدون أن يكون له دليل يرجحه، فيكون الترجيح بين الأقوال بحسب القائلين لا بحسب موافقة الشريعة وموافقة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وبدون مراعاة لقواعد التفسير، وإنما يرغب الإنسان في ترجيح أحد القولين لموافقته لهواه أو لمذهبه أو لأحد مشائخه، فيكون ذلك من التعصب. وقد جاءت النصوص الشرعية تحذر من التعصب وتبين سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. ومما يدل على تحريم التعصب تلك النصوص الدالة على وجوب اتباع الكتاب والسنة، فقد جعل الله جل وعلا المعيار عند التنازع هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وعدم جعل قول أحد من الناس كائنا من كان هو المعيار والمحك، بل الحكم عند وجود التنازع والخصام بين علماء الشرع أن يرجع إلى الكتاب والسنة. ومن الأدلة التي جاءت بتقرير هذا الأصل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن مثل قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ومن مثل قوله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن مثل قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويدل على هذا الأصل تلك النصوص الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة بالنهي عن الاختلاف والتفرق، فإن الناس متى تعصب كل واحد منهم لإمامه تفرقوا واختلفوا، ومتى رجعوا إلى النصوص وحكموها على كل شيء اتحدوا واتفقوا. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومما يدل على ذلك على المنع من التعصب أن التعصب نوع من أنواع الجهل والظلم، والشريعة تمنع من ذلك، فتمنع هذه الأخلاق وتأمر الناس بأن يكونوا من أهل العدل والعلم والصدق. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال جل وعلا: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وجعلوا أقوال الأئمة مقدمة على غيرها الذي هو أساس التعصب نوع تقديم لأقوال هؤلاء الأئمة على النصوص الشرعية، ويترتب على ذلك تبديل شيء من أحكام الشريعة. ولذلك ذم الله جل وعلا بعض اليهود والنصارى لكونهم قد أطاعوا مقدميهم وكبرائهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأنهم قد أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وقد جاءت النصوص بالترغيب في ترك البدع، ومن أنواع البدع الاعتماد على أقوال الأئمة فيما ورد فيه نص بما يخالف تلك النصوص. وكذلك يدل على هذا الأصل أن الشريعة قد جاءت بوجوب أن يكون الولاء والبراء مبنيا على مقتضى النصوص الشرعية، فإذا جعلنا شخصا يوالى من أجله ويعادى من أجله كان هذا من مخالفة طريقة النصوص الشرعية. ويدل على هذا المعنى أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرن الذين يلونهم لم يكن من منهجهم التعصب لإمام معين، ولذلك كان الصحابة يتنازعون في المسائل الفقهية فيقر بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ولا يتعصب منهم أحد لرأيه. وهكذا استمر الأمر حتى بلغ إلى فقهاء الأئمة، فقهاء المذاهب الأربعة، فإنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه، كما قال الإمام أبو حنيفة: هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. وقال الإمام مالك: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. وقال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. وقال الإمام أحمد: ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم. وقال: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال. وقال الإمام أحمد: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا. وهكذا سار أتباع هؤلاء الأئمة على طريقتهم في نهي الناس عن تقديم أقوالهم على الكتاب والسنة. ولذلك ترك أتباع المذاهب أقوال إمامهم في كثير من المسائل بسبب أنهم ترجح لديهم خلاف ما رجحه إمامهم. ومن هنا تجد من أقوال فقهاء الحنفية المتقدمين كأبي يوسف وغيرهم مخالفات خالفوا بها مذهب الإمام أبي حنيفة. ولما اجتمع أبو يوسف بمالك وسأله عن الصاع ما مقداره، وكان أهل المدينة يخالفون أهل العراق في تقرير الصاع وسأله عن صدقة الخضروات وهي النباتات والثمار التي لا تبقى ولا يمكن المحافظة عليها ولا يمكن ادخارها، وسأله أيضا عن مسألة الأحباس، يعني هل الوقف مشروع في الشريعة أو لا، فأخبره الإمام مالك بما تدل عليه السنة في هذه الأحكام، فرجع أبو يوسف إلى قول الإمام مالك وقال لو رأى صاحبي ما رأيت لرجعك إلى قولك كما رجعت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.